الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب منهجية الفتوى وضرورة ربطها بالتقعيد الفقهي الأصولي ودفع الفوضوية. ووصلنا لهذا الكتاب إلى قرب نهايته بفضل سبحانه وتعالى إلى الصفحة 29 بعد 100، ووصلت إلى القاعدة 31، وهي قاعدة إنما جماع الدين بإدراك مقاصد الشريعة وفهمها والعمل بها. قلت هذه القاعدة الركن الأم للفتوى، وعليها مدار الشريعة الإسلامية قاطبة. انتبه، معنى المقاصد لغة وشرعا. عندي على الموقع كتاب رفعته PDF من سنين ولم ييسر لطبعه، ولكن هو موجود من سنين على الموقع في مسائل المقاصد الشرعية، وسميت الكتاب الدين عندنا رخصة عن عالم. قلت نظرة مقاصدية، الدين عندنا رخصة عن ثقة، فبينت فيها المقاصد الشرعية تفصيلا، موجود على PDF على موقعي. أما لغة فالمقاصد جمع قصد، من القصد، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وكما في القاعدة الفقهية من القواعد الكلية الخمس الأمور بمقاصدها، ودليلها حديث البخاري ومسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وذكرته في الخطبة. وقال ابن منظور في لسان العرب مادة قصد، القصد استقامة الطريق، هو ده استقامة الطريق. تعلم كما روى مسلم في صحيحه في مقدمة سننه عن ابن سيرين قال إن هذا الدين، إن هذا العلم اللي هو علم الإسناد والحديث، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فانظروا عمن تأخذون دينكم، هو هذا استقامة الطريق. قصد يقصد قصدا فهو قاصد. وقوله تعالى وعلى الله قصد السبيل، أي على الله تبيين الطريق المستقيم والدعاء إليه بالحجج والبراهين الواضحة، ومنها جائر. وعلى الله قصد السبيل الصراط المستقيم، ومنها جائر عن هذا السبيل المستقيم، أي ومنها طريق غير قاصد. هو طريق، والشريعة معناها في اللغة الشارع الطريق، فأنت بالشريعة تسلك الطريق إلى الاستقامة وإلى الجنة. ومنها جائر، ومنها طريق غير قاصد يؤدي إلى الضلال، وطريق قاصد مستقيم، وسفر قاصد وسهل، سهل وقريب، يعني قاصد سهل وقريب. وفي التنزيل وفي التنزيل العزيز ولو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. قال ابن عرفة من المالكية سفرا قاصدا أي غير شاق، والقصد العدل. وفي الحديث القصد القصد تبلغ تصل، رواه البخاري، أي عليكم بالقصد من الأمور في القول والفعل، وهو الوسط بين الطرفين. وفي الحديث عليكم هديا قاصدا أي طريقا معتدلا، رواه أحمد في المسند وصححه الحاكم في المستدرك وفقه الذهبي. عليكم هديا قاصدا، الناس كلها في رمضان يعني لما بيصليش بيصلي، فبيبقوا فرحانين بالتراويح. أقصى ما فعلته في عشرات السنين كنت بختم جزء، يعني في اليوم جزء ماشي. فكان هذا الرجل يختم في اليوم 3 أجزاء، يعني الناس في المنطقة مش كلهم طلبة علم، انت واخد بالك؟ هذا كان يحدث أيام الصحابة ماشي، كانوا رجال وكان عندهم همة، وليس هناك أمور كما يحدث الآن كما في الصحيحين إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكسر فيها الهرج والهرج القتل. فاليوم المسألة الفتوى تتغير بتغير الأحوال والأشخاص والأزمان والأماكن، فالمسألة هنا تحتاج إلى فهم. والفهم هذا من خلال الضابط وخيمة الفتوى أصول الفقه. فتخيل ومعه هذه الخيمة ولا يراعي هذه الأمور، فمسألة يعني غريبة سبحان ربي العظيم. والقصد الاعتماد والأم، قصده يقصده قصدا، والقصد اتيان الشيء، أنت تقصد شيئا أردته. لذلك أقول لكل طالب علم، حدد قصدك وحدد نيتك وحدد ما تريد. ما تريد؟ أنت بتتعلم عشان تعلم الناس وتتقي الله وتأخذ ثوابا، أم عايز بقى شهرة وعايز فتوى وعايز الناس تتلم حواليك؟ حدد أنت عايز إيه؟ ده بينك وبين نفسك وبين الله سبحانه وتعالى. لابد من القصد، القصد القصد تبلغه. يقول قصدته وقصدت إليه، والقصد في الشيء خلاف الإفراط، بين الإفراط والتفريط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وهو ما بين الإسراف والتقتير. حتى في مسألة الإنفاق قال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. إيه القوام؟ لا تبقى بخيل ولا تبقى مسرف. في ناس بتبقى مسرفة وإسرافها أشد من البخل، يعني الفلوس دي معاه يصرف بجنون، انت واخد بالك؟ ده غلط وده غلط. في وسطية، انت حتى لو غني المال ده مش كله، ممكن الأمر يختلف، ممكن تفتقر، ممكن تصاب بمرض، ممكن معاش فلوس تروح وانت غني ما تعرفش تعمل عملية. فالمسألة هناك قوام للأمر. الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، سواء في الإنفاق أو في العبادة أو في الدعوة أو في العمل، في كل شيء. والقصد في المعيشة ألا يسرف ولا يقتر. واقتصد فلان في أمره أي استقام. وقوله تعالى واقصد في مشيك، والمسألة هنا تدخل في مسائل الشهوة وحب الذات. يعني واحد مثلا معه مال ولا يستطيع الاستغناء عن المخدرات أو الخمر، يفضل لنفسه أن يشتري هذه الأمور ويقصر في أمور أهله من الإنفاق، دي مصيبة. الحديث صحيح مسلم وسنن أبي داود، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وفي رواية من يعول. فما ينفعش حتى لو كان في مسائل يعني تحبها في الحلال، لازم كل يوم يأكل لحم وفراخ، طب العيال عندها مصاريف وعندها مدارس وعندها وعندها، لا المهم يأكل، مش كده. الإنفاق بالحسنى، قال أي أربع على نفسك واقصد في مشيك، أي أربع على نفسك، هون على نفسك وسر مسيرا مقتصدا صحيحا. والمقصد المعتدل الذي لا يميل إلى طرفي التفريط أو الإفراط، والقاصد هو القريب. قال ابن جني من أئمة اللغة أصل قاف وصاد وداد ودال في كلام العرب الاعتزام والتوجه والنهوض نحو الشيء على اعتدال، كما يفعل دائما ابن فارس في مقاييس اللغة. لذلك بينت لك هذا الكتاب مهم للغاية، كتاب مقاييس اللغة لابن فارس، مهم جدا، يقاعد لك التقعيد اللغوي كما أقاعد لك القواعد الأصولية والفقهية. فقال أصل قاف وصاد وداد في دال في كلام العرب الاعتزام والتوجه والنهوض نحو الشيء على اعتدال. يبقى أنت لما بتعرف المعنى اللغوي للكلمة تفهم مرادها ومفهومها، ثم تبلور كل هذا في المسألة الشرعية وعلى الأمور الشرعية، فتفهم عندما تفتي للناس الكلمة معناها اللغوي الذي يوصلك إلى المعنى إيه الشرعي، فتعرف مسألة التقعيد والفتوى. قلت فمعنى المقاصد في اللغة السير على الصراط المستقيم. وهذا من منهجية التكلم في دين الله والتصنيف والتأليف، فأنت تأتي بمفردات الأشياء التي تلملم لك الشيء، ثم بعد ذلك تقول ما عندك من هذه النقولات. فبعد هذه النقولات قلت: فمعنى المقاصد في اللغة السير على الصراط المستقيم والمنهج القويم، كما قال الله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. فهي الاستقامة على الجادة الحقة، على منهج الاعتدال، لا إفراط فيها ولا تفريط، ولا وسطية بين التسهيل والتجديد، ووسطية بين التسهيل والتجديد، حنيفية سمحة سهلة تدعو إلى الوسطية في القول والعمل والمعتقد بأدلة قطعية الدلالة والثبوت. وأما معنى المقاصد في الشريعة فلا تختلف عن معناها في اللغة، فقد اتفقا وتوافق المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. قال الإمام الشاطبي الفقيه الأصولي في كتابه الموافقات في أصول الشريعة، وهذا من أشمل وأروع كتب المقاصد الشرعية، وسماه الموافقات في أصول الشريعة. قرأت مرارا وتكرارا واستفدت منه استفادة شديدة، ولكن كلامه شديد وصعب، فتحتاج أن تقرأه متأنيا، لأنه رغما عنه كان متكلما بعض الشيء، ولكن هو من أهل السنة ومن أجود الكتب. وله كتابان: كتاب الموافقات في مقاصد الشريعة في أصول الشريعة، وكتاب الاعتصام، هو من أجود وأنفع كتب التي تبين منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأهواء، أهل الأهواء والمبتدعة. تكلم كذلك كتاب الاعتصام، قرأته قراءة أكثر مرات كثيرة في غاية الجودة. لكن مسألة التكلم يعني كثير من أهل العلم من أهل السنة وقعوا في هذا الأمر. قال رحمه الله: كتاب المقاصد. والمقاصد التي ينظر فيها قسمان، أحدهما يرجع إلى قصد الشارع، والآخر يرجع إلى قصد المكلف. فالأول يعتبر من جهة الشرع في وضع الشريعة ابتداء. لماذا وضع الله الشريعة؟ العلل والأسباب والشروط والموانع. ومن جهة قصده في وضعها للإفهام، في وضعها للإفهام. لا تأتي بكلام يصعب على الناس، من جهة قصده، ومن جهة قصده في وضعها، وضع الشريعة للإفهام، ومن جهة قصده في وضعها للتكليف بمقتضاها. لا واجب مع العجز، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهو يأمرنا وينهانا عما نستطيع أن نفعله. ومن جهة قصده في دخول المكلف تحت حكمها، أنت خلقت للعبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه أربعة أنواع. هو يبين لك التقعيد والقواعد الكلية والدعامات الأساسية والأصول الشرعية والقواعد الكلية في هذا الأمر، في هذا الدين، في مقصد الدين، المقاصد الشرعية أصلها جلب المصلحة ودفع المفسدة. قال: فإن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في الآجل، في العاجل والآجل. أصل المقاصد الشرعية جلب مصلحة ودفع مفسدة، ده لكل أحد في كل مجال من مجالات الدنيا والدين. يبقى قال لك إيه؟ فإن وضع الشرائع إنما هو لماذا؟ العلة، الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، لمصالح العباد في العاجل والآجل. سواء كنت بواب، فران، أمن على مكان، مدير، مدرس، زوج، زوجة، أي شيء، أي منصب. المسألة وضع الشرائع، فإن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل. أصل كل راعي، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كل منصب من الفراش للناظر ومن العامل للمدير ومن الموظف للوزير، كله أصله إيه؟ وضع الشرائع، إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل. وضع الشرائع مش في الدين والدنيا، وإحنا نأتي بالشرائع لنستطيع أن نعيش وننفق على أولادنا. الله النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل، أبو بكر رضي الله عنه لما ولوه الخلافة واجتمعوا عليه في اليوم الذي تولى فيه في صباح هذا اليوم التالي، أخذ على كتفه وذهب للسوق ليبيع ويشتري ويعمل، فأوقفه عمر وقال كذا وكذا وكذا، واجتمعوا على أن يجعلوا له مالا حتى يتفرغ لمصلحة الرعية. فلا بد من العمل، احنا نقعد في جنب نسواننا وولادنا ومش هياكلوا ومش هنصرف عليهم؟ لا. فإذا المسألة دين ودنيا، لا تربط، إن لم تربط الدنيا بالدين هلك الدين وهلكت الدنيا. فإن وضع الشرائع إنما هي لمصالح العباد في العاجل والآجل معا في شكل متوازي، وهذه دعوة لابد من إقامة البرهان عليها، والمعتمد فيها إنما هو أن استقرأنا الشريعة وتعمقنا بعلم وبإدراك ووعي، وقرأنا وفهمنا وعرفنا وعلمنا، الاستقراء العلم والوعي والإدراك والفهم، استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد بالتتبع والاستقراء بالكتاب والسنة والإجماع وأقوال السلف والأئمة، أن هذه المقاصد وضعت لمصالح العباد، الشريعة نفسها وضعت لمصالح العباد في الدنيا والآخرة. هذا ضابط يضبط لا ينازع فيه، المسألة إجماع لا ينازع فيه البتة، مصلحة ومفسدة، والحلال بين والحرام بين، والمصلحة بينة والمفسدة بينة، والضرورة بينة والحاجة بينة والتحسينات بينة، كل شيء بين. فعندما تكون على السوية على الجادة على الصراط المستقيم تفهم وتعي وتدرك ما الضرورة وما الحاجة وما التحسينات وما الأهم فالمهم وما المصلحة وما المفسدة، كل هذه منظومة تحتاج إلى فهم ووعي وإدراك، فإن اختل الأمر عندك هلكت وأهلكت بلا منازع. مسألة فيها إجماع. قال والمعتمد إنما هو أن استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد استقراء لا ينازع فيه. أنا بيتي عايز كذا، أنا بقى ليا دماغ وليا فكر، ماليش دعوة بعيالي غرف داهية ولعب جاز وأعمل اللي أنا عامزه وماليش دعوة بعيالي. لا إله إلا الله، ده إيه ده؟ ده مش إنسان، ده بني آدم سايب عياله مش لاقين ياكلوا، ده مش إنسان. فقال وضع بالإجماع لمصالح العباد استقراء لا ينازع فيه، لا ينازع فيه. هذا منهج الصحابة. أنت متخيل عروة بن الزبير ابن عباس قال له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، دعا له، حديث البخاري ومسلم والرواية بتاعت الحاكم. وقيل عليه ترجمان القرآن، وفي جنازته رأى الصحابة والتابعون رأوا طائرا كبيرا أبيضا لما دفن ابن عباس، دفن معه هذا الطائر، هذا ثابت عن السلف. فأول هذا الأمر قالوا هذا علمه دفن معه، المهم يعني كان من أعلم الناس، كان عمر بن الخطاب وهو صبي صغير يجلسه مع المشايخ وأئمة الدين وكبار الصحابة، كان عيل صغير وربنا دعا له، النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله أن يعلمه. فكان عمر بن الخطاب من كان عبقريا، عمر بن الخطاب كان يستفتيه في أمور وهو جده في السن يعني، فتخيل. ومع ذلك غفل ابن عباس رضي الله عنه عن مسألة زواج المتعة وأباحها للضرورة مش بالكلية، والكتاب والسنة والإجماع والحديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام أجاز المتعة ثم نهاها ثم أجازها ثم نهاها بالكلية. فكان وفوق كل ذي علم عليم، فكان ابن عباس يفتي بزواج المتعة في الضرورة، فأغلظ عليه عروة القول إن هناك أناس أعمى الله بصيرتهم كما أعمى أبصارهم. ابن عباس رضي الله عنه في نهاية عمره كان لا يرى، فقالوا أنت أعمى البصر والبصيرة، لئن فعلت هذا لأرجمنك بحجارتك، لأنك اللي أنت بتعمله ده زنا. فقال ابن عباس إنك لجلف. شوف الصحابة كانوا إزاي، ده ابن عم النبي مش كده، لا النبي صلى الله عليه وسلم صحيح بخير ومسلم، والصحابي من فطنته الصحابي ما أراد أن النبي قال كذا، إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، هم من آل البيت، إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. النبي قال كده. قال ابن حجر فتح الباري دعا أخفى الصحابي الاسم حتى لا تحدث فتنة، النبي قال فلان ابن فلان ليس لي بأولياء، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فالأمر يا إخوة، الدعوة إلى الله على بصيرة تحتاج إلى وعي وإلى فهم، ولكن قضية محكمة بالقدرة وعدم القدرة وبالصبر وبعدم الصبر وبالفهم وبعدم الفهم وبمسألة القضاء والقدر. ونحن مبتلون، كل الناس أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولكن مع البلاء ومع عدم الصبر ومع كذا وكذا وكذا وكذا ينبغي ألا نزل، وينبغي أن نتقي الله ونصبر وندعو الله أن يصبرنا على ما لا نستطيع أن نصبر عليه، ولكن لا بد من البلاء. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. ومن ثم فلا بد من البيان، لا بد من البيان. أهل العلم قاطبة سلفا وخلفا، إن حدث خلل يقال من غير التعيين، ما ينفعش التعيين ده بدعة، من غير التعيين. ولكن لابد أن كما قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقال كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهذا إجماع على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن بوعي وفهم وضبط للواقع وهكذا. فإن الله تعالى يقول في بعثة الرسل وهو الأصل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال في أصل الخلقة وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإن أحكام الله تعالى معللة بعلة، هذا بينت في أكثر من كتاب من كتبي. الوضوء ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. قوله تعالى ليطهركم هذه الآية من سورة المائدة، بداية السورة آية طويلة تكلم فيها عن الوضوء، عن الغسل، عن التيمم. بعض المذاهب الأربعة قيدوا التيمم، يعني قال لك مثلا لا تتيمم، ما فيش ماء، لا تتيمم إلا إذا دخل الوقت، ولا تتيمم التيمم إلا لشيء واحد، فإن أردت أن تصلي شيء تيمما آخر صلاة أخرى تيمم تيمما آخر. مسائل غريبة جدا. الآية دي تقطع الشك باليقين. قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. يبقى التيمم طهارة، يبقى أنت تيممت من الفجر تصلي به الصلوات الخمس، ولو لغاية بعد العشاء ولم تحدث صلي كما شئت حتى قيام الليل. ففي أمور وجدت في المذاهب الفقهية ولكن لابد من تنقيتها وتصفيتها، انتبه لهذا الأمر. لذلك أنا في كلية شريعة كنت على المذهب الحنبلي، ولكن الأئمة الحنابلة ابن تيمية وابن القيم وابن قدامة في المغني، كتاب من أفضل كتب الفقه المقارن، كان يخالف المذهب، كلهم كانوا يخالفون المذهب إذا خالف الدليل. ما فيش مذهبية، نحن لا نتمذهب، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله لو كنت متمذهبا لتمذهبت بالمذهب البكري أو العمري أو العثماني أو العلوي، وهذا كلام الصحابة كلهم. ما فيش مذهبية، نحن نأخذ الدليل، كما روى أبو عمر بن عبد البر إمام المالكية العلم معرفة الحق بدليله. طيب، وقال في الصيام العلل، يعني كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأن الكثير من الأصوليين والمتكلمين يقولون أحكام الله ليست معللة، إزاي الكلام ده؟ هذا لا يستقيم. وفي القبلة فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة. وفي الجهاد أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. وفي القصاص ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وفي التقرير على التوحيد ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. قال والمقصود التنبيه. وإذا دل الدليل على هذا وكان في مثل هذه القضية مفيدا للعلم فنحن نقطع بأن الأمر مستمر على ذلك في جميع تفاصيل الشريعة. بيذكر على سبيل المثال الحصر، عايز يقول لك كل شيء وكل حكم شرعي له دليله عند ربنا سبحانه وتعالى، جعل له علة. فنحن نقطع بأن الأمر مستمر على ذلك في جميع تفاصيل الشريعة. ومن هذه الجملة ثبت القياس والاجتهاد. ما هي العلة هنا؟ فرع وأصل. الخمر علتها الإسكار وهي أصل، والفرع كل ما أسكر. فتنتقل العلة من الأصل إلى الفرع فيصبح الفرع بالعلة ويحكم عليه، والوصل بينهما العلة السبب، سواء فمسألة القياس هكذا والاجتهاد. فأمور العلة لابد أن يعلمها أهل العلم، ولكن بدون الوغول فيها حتى يسأل عن كل العلل. لا، في أمور توقيفية ليس فيها مسألة التعليل، لماذا نصلي الصلوات بهذه الكفية وهذه الأعداد وجهرية وسرية ولا سيما مناسك الحج وما شابه. قلت بسم الله، والمعنى أن الأصل في الشريعة أن أحكام الدين معللة. ومن هنا مسألة العلية تحكم الإنسان عندما يزيغ عن الحق وعن الصراط المستقيم. العلة وجود دليل، العلة اللي هي متفق عليها التي لها نص، أما العلة الاستنباطية مختلف فيها، واخد بالك؟ فعند الاختلاف لا إجماع، وجدت العلة ووجد الحكم، انتفت العلة انتفى الحكم، إن كانت العلة نصية لا خلاف عليها، إن كانت استنباطية وجد الخلاف، ولا بد من الفهم، وللخلاف ضوابط. والمعنى أن الأصل في الشريعة أن أحكام الدين معللة، ومن هنا يعني لأن الأحكام معللة علمنا بحجية القياس الذي قام على الركن الأم العلل والاجتهاد كذلك. فإذا الاجتهاد سواء في الأمور الدنية الدنيوية أو الأمور الشرعية لابد من علة، علة شرعية أو علة عقلية توافق الكتاب والسنة والعقل الصحيح. لكن يبقى علة تركا إلى الهوى وإلى الشهوة، هذه علة شيطانية. علمنا بحجية القياس الذي قام على الركن الأم العلل والاجتهاد كذلك. فسر الشيخ عبد الله دراز من أهل دمياط في تحقيقه في الموافقات، فقال عند قول الشاطبي: فالأول يعتبر ورجل كبير في السن ومات رحمه الله، يعني فالأول يعتبر من جهة الشرع في وضع الشريعة ابتداء، فقال في الهامش: أي بالقصد الذي يعتبر في المرتبة الأولى ويكون ما عداه كأنه تفصيل له، وهذا القصد الأول هو أنها وضعت لمصالح العباد في الدارين، فإن هذا في المرتبة الأولى. المرتبة الأولى للعلية لهذه الدنيا مصالح العباد والبلاد، هذه هي العلة الأم، مصالح العباد والبلاد في الدارين في الدنيا والآخرة، فإن هذا في المرتبة الأولى بالنسبة إلى قصده في أفهامها أو إفهامها، وأنها تراعي أو في أفهامها وأنها تراعي فيها معهود الأميين، هذه الأمة لا تقرأ ولا تكتب كما في الحديث، أمة أمية، والقرآن نزل في هؤلاء الأميين، وأنها تراعي فيها عهود الأميين في عرفهم وأساليبهم مثلا. يعني هذا الدين نزل على غالب قريش لا يقرؤون ولا يكتبون، ويكتبون رسول الله صلى الله عليه وسلم أمي كما وصفه النبي في سورة الأعراف، النبي الأمي. فالقرآن نزل على أميين يفهمون القرآن والسنة ولو كانوا لا يقرؤون ولا يفهمون، فانظر إلى سهولة هذا الدين. لكن القضية هنا إيه بقى؟ إحنا 1444 سنة، قرون عظيمة، حيلة بين يسر اللغة، لغة القرآن والسنة ولغة العرب وقريش وبيننا، فأصبحت هناك أمور عظيمة أبعدتنا عن الفهم السليم الذي كان يفهمه الأميون الذين لا يقرؤون ولا يكتبون. لكن دلوقتي بقت المسائل يعني الألفاظ اللغوية تحتاج إلى معاجم، لذلك كتبت هذه المعاجم. أما في عهد النبي والصحابة رضي الله عنهم كان الأمر عندهم يسيرا، لذلك كان أبو جهل وأبو لهب وصناديد قريش ينزل عليهم القرآن، أولاً كانوا يحفظون جدا، فيسمعون الآية لا ينسوها، فاخد بالك، ويفهمونها، فأقيمت عليهم الحجة. أما الآن فالأمر عظيم، لذلك المسألة الفتوى تتغير بتغير الأحوال والأزمان والأشخاص والأماكن، المسألة تختلف عن صدر الإسلام. طيب مثلا كما قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، في الأميين، وكذا بالنسبة إلى قصده في وضع وضعه للتكليف بمقتضاها، بمقتضى الشريعة، وضعت للفهم وللتكليف المستطاع والمقضوع عليه. يعني يقصدون أن يقولوا هذه هي الحنيفية السمحة، لا خلل فيها ولا اعوجاج ولا صعوبة. لكن الصعوبة أتت ماذا؟ عندما رفع العلم ونزل الجهل، وكان الجامعيون مئات الملايين في الأمة لا يعرفون اللغة العربية فهما صحيحا، فبقت كارثة، وكانت من الأسباب التي أدت إلى البعد عن الدين وعدم فهم هذا الدين. وأن ذلك إنما يكون فيما يطيقه الإنسان من الأفعال المكسوبة المكتسبة، كما قال تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقوله ولا يكلف نفسا إلا ما آتاها، وتفاصيل ما ينضبط به ما يصح أن يكون مقصودا للتكليف به وما لا يصح، وكذا بالنسبة إلى قصده دخول المكلف تحت أحكام التكليف من جهة عموم أحكامها واستدامة المكلف على العمل بها. قال بالنسبة إلى قصده دخول المكلف تحت أحكام التكليف، وما خلقت الجن والإنس إلا ليحكمون إلا ليعبدون. فالله سبحانه وتعالى يسر الأمر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هل من متعظ يريد أن يتعلم ويفهم. فالتكاليف سهلة وإن كانت بها مشقة، لابد من المشقة للبلاء. يعني مثلا تصوم في شهر 7 يوليو في شدة الحر، وفي 8 ففي صعوبة، انت بتنزل الشغل وبتمشي وحر وبتبقى عطشان ولازم تشتغل وهكذا، جزء من المشقة هذا لابد، ولكن الأصل التيسير. فقال إلى قصده دخول المكلف تحت أحكام التكليف من جهة عموم أحكامها واستدامة المكلف على العمل بها. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، كما في الصحيحين، أدومها وإن قل كما قال صلى الله عليه وسلم، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. يعني المسألة أنت بتصلي كل يوم مثلا 12 ركعة في قيام الليل، تعبت بقيت تصلي 8 6 4 2 وخلصت خلاص ما بقيتش تصلي ولا واحدة، لا، اعلم أمرك وانظر إلى ما تستطيعه فافعله مداوما. القضية مش بالكثرة، واستدامة المكلف على العمل بها. يبقى المسألة مش في التكاليف الفرض والنفل، وأنها كلية لا تخص بعضا دون بعض، دي قاعدة كلية في مسألة التكليف والقدرة عليه والاستدامة عليه، وأن المعتبر في مصلحة العباد ما يكون على الحد الذي حده الشرع لا على مقتضى أهوائهم وشهواتهم، وأنه لا يلزم من كون مصالح التكليف عادة على العباد لا غير في العاجل والآجل، عائدة على العباد لا غير في العاجل والآجل، أن يكون نيله لها خارجا عما رسمه الشرع له. ربنا سبحانه وتعالى جعلك في موطن وفي ثغرة، حتى لو كنت مكلفا على نفسك فحسب، وأنت مكلف على أعضائك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كما فسروا هذا الحديث كما رواه ذكره ابن حجر في فتح الباري، أن الراعي نفسه، الإنسان نفسه المكلف، الرجل أو المرأة راع على رعيته، وهي قلبه وعقله وفكره وقدمه ورجله وبصره وسمعه ولسانه، كل هذا. وهكذا من تفاصيل هذه الأنواع الثلاثة في مقاصد الشرع من وضع الشريعة، فإنها تعتبر في المرتبة الثانية بالنسبة للقصد في أصل وضعها. قلت ثم بيّن الشاطبي في هذه الأنواع الأربعة على فصول. فبين في النوع الرابع أن مقاصد الشريعة وضعت لامتثال الأوامر واجتناب النواهي مستمرة أبدا، أمر ونهي إلى أن يتوفاك الله، عدا مسألة الضرورة، ما أبيح بالضرورة وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه أبدا. يبقى وضعت أن مقاصد الشريعة وضعت لامتثال الأوامر واجتناب النواهي مستمرة أبدا إلى أن يتوفاك الله، إلا أن يحدث لك عجز فغبت عن الدنيا بعقلك وأنت بجسدك، فلا حرج عليك، فليس على المريض حرج، لكن الاستمرارية والأبدية في الامتثال للأوامر واجتناب النواهي. وأن القصد من التشريع إخراج المكلف من داعية هواه حتى يكون عبدا لله، هذا هو إخراج المكلف من داعية هواه حتى يكون عبدا لله، كما أدندن في الأثر العظيم فيما رواه ابن نعيم في حلة الأولياء عن عطاء السلمي: بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. وبين في النوع الثالث أنه لا تكليف إلا على قدر الوسع الموسع المستطاع والطاقة، وأنه لا واجب مع العجز، وأن الحرج مرفوع عن الأمة، ولا مشقة بما لا يطاق، لأن مقاصد الشريعة وضعت التكليف المستطاع تسهيلا على العباد. وفي النوع الثاني أن مقاصد وضع الشريعة إنما هي للإفهام وللأفهام، لأنها نزلت باللسان العربي، فلا عجمة بينة، يعني لا عوج فيها ولا غموض فيها، لا عجمة فيه، كما قال تعالى: الأعجمي الذي لا ينطق بالعربية، فرنسي، أمريكا وما شابه، كما قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وقال: لسان عربي مبين، يعني من جهة لسان العرب يفهم. لذلك لا يجوز بالإجماع أن يترجم كتاب الله وتكون هذه الترجمة مثالا للقرآن، القرآن كلام الله، ومهما كان حتى من كان أن يترجم القرآن إلى نفس الألفاظ التي قالها الله سبحانه وتعالى، هذا محال. فإذا الأمر في تفسير القرآن، لذلك نزل القرآن بلغة العرب ولغة قريش، ولا يجوز للإنسان حتى لو كان أعجميا، أمريكيا، فارسيا، روسيا، فرنسيا، إنجليزيا، لابد أن يقرأ الفاتحة والقرآن ما استطاع إلى ذلك سبيلا. لو لم يستطع إلا الفاتحة فبها ونعمت، استطاع مع الفاتحة قل هو الله أحد فبها ونعمت، يصلي كل الصلوات بالفاتحة وقل هو الله أحد، لكن لا يستقيم إلا هذا، كما في الحديث الثابت رجل من الصحابة ما كان يستطيع أن يحفظ الفاتحة، قال: قل سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله الأكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال البعض يقول تسبيح سبع تسبيح بقدر آيات الفاتحة. الشاهد يعني أن القرآن بهذا ثم يترجم والتفسيرات والفهم وهكذا. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: عكس مسألة مع أن ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه كما في سنن أبي داود بسند حسن، ولكن أجيز ترجمة الأحاديث كذلك بالتفسير، لأن المسألة هنا يجوز أن تتكلم الحديث بالمعنى، لأن حتى كلام النبي صلى الله عليه وسلم معجز، لأنه وحي. فالشاهد يخفف في مسألة الحديث عن القرآن. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: فإنما دار الشريعة على قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، المفسر لقوله اتقوا الله حق تقاته كما بينت في الخطبة، الآيات مش منسوخة، فاتقوا الله ما استطعتم واتقوا الله حق تقاته، ما استطعتم إلى ذلك، حق تقاته يعني من غير عجز مع القدرة. وعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، كما في البخاري ومسلم أخرجاه في الصحيحين. وعلى أن الواجب تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، هذه هي المقاصد الشرعية. فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناها، كما بينت في التقعيد الفقهي: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما، ويتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، والحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. فقال: فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما هو المشروع. يبقى في توازن بين المصالح والمصالح، والمفاسد والمفاسد، والمصلحة والمفسدة، والمفسدة والمصلحة، بالفهم والوعي والإدراك في مصالح وفي مفاسد، فتنظر إلى ما يحصل المصلحة ويقلل المفسدة، وهذه هي منظومة المصلحة والمفسدة. قلت: وهذا إجماع، وهذا جماع المصالح الشرعية. وكما قلت من كلام ابن القيم آنفا: فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم والمصالح، في القواعد الأخرى يعني التي مرت، فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم والمصالح ومصالح العباد في المعاش والمعاد، هذا هو كما في إعلام الموقعين. وهذا ما قاله عز الدين ابن عبد السلام في قواعد الأحكام في مصالح الأنام، لما تتبع أهل العلم الذين تكلموا في المقاصد الشرعية ذكروا العز بن عبد السلام والقرافي الإمام المالكي وشيخ ابن تيمية وابن القيم، هؤلاء الأربعة والشاطبي، هؤلاء الذين تكلموا في مسائل المقاصد بتفصيلات، وجمع الشاطبي كل هذا في الموافقات، وابن القيم تكلم في المقاصد كلاما في غاية الجودة، وكذلك شيخ ابن تيمية في كتب متنوعة، في كتبه المتنوعة. فعليكم بهؤلاء الأئمة. فمن جملة هذه التقعيدات الكلية كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام. وأعلم أن الكثير من أهل العلم من أهل السنة تكلموا عليه في مسألة العقيدة وما شابه، والله المستعان. فصل في بيان مقاصد هذا الكتاب. الغرض بوضع هذا الكتاب بيان مصالح الطاعات والمعاملات وسائر التصرفات، ليسعى العباد في تحصيلها، وبيان مقاصد المخالفات ليسعى العباد في درئها، وبيان مصالح العباد ليكون العباد على خير منها، الموازنة بين المصلحة والمفسدة والمصلحة والمصلحة، وبيان ما يقدم من المصالح على بعض، الأهم فالمهم، واخد بالك، الأهم فالمهم. هذا يراعيه الناس في مسألة الإنفاق غصب عنهم، المال يحكم الناس، عارف معاه قد إيه، في حاجة غالية مش هقدر أجيبها، لا أستطيع، وشيء آخر أستطيعه، فبطبيعة الحال والفطرة السليمة هيجيب الحاجة الرخيصة مش هيجيب الغالية، فدي نوع من التوافق والموازنة بين المصلحة والمفسدة. وهذا الذي ينظر إليه ولي الأمر سواء كان الزوج، حتى الزوجة كذلك، الزوج يعطي للزوجة، الكثير من الناس يعطي لزوجته مال الشهر كله على حسب راتبه ويطلق العنان لها لتتصرف، فإن كانت حكيمة استقام الأمر، وإلا لأفسدت وأخذ زوجها من المال وصرفه. المهم يكون هناك مصلحة على هذا الأمر. فمسائل المادية الناس تصلح نفسها فيه، العقلاء يعني. أما أهل الأهواء فلا يتمكنون من المصلحة الشرعية. حتى العقلاء في المسائل المادية يأتون عند مسائل الدين ويختل الأمر عندهم. فقال: وما يؤخر من بعض المفاسد على بعض، وما يدخل تحت كسب العبيد دون ما لا قدرة لهم عليه ولا سبيل لهم إليه، في أمور تستطيعها وأمور لا تستطيعها. والشريعة كلها مصالح كما قال ابن القيم، إما أن تدرأ مفاسد أو تجلب مصالح. هذا هو العقل السليم، إما أن تدرأ مفاسد أو تجلب مصالح. فإذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، فتأمل وصيته بعد ندائه، الله ملك الملوك يقول: يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء، انتبهوا وتيقظوا. كم آية في كتاب الله، كم آية في كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا. فقال: فتأمل وصيته بعد ندائه، فلا تجد إلا خيرا يحثك عليه، أو شرا يزجرك عنه، أو جمعا بين الحث والزجر. وقد أبان في كتابه ما في بعض الأحكام من المفاسد حثا على اجتناب المفاسد، وما في بعض الأحكام من المصالح حثا على إتيان المصالح. هذا الكلام في غاية الجودة. هو عايز يقول لك إيه؟ كل القرآن فيه الأحكام الشرعية والوعد والوعيد والقصص القرآني، كل هذا، كل القرآن وآيات كل القرآن قائمة على جلب المصلحة ودفع المفسدة والتوازن بين المصالح والمفاسد. هذا هو. فلذلك المقاصد الشرعية الإجماع عليها أنها درء المفسدة وجلب المصلحة. قلت: فإذا مقاصد الشريعة بين هذين الأمرين، جلب المصالح ودفع المفاسد، وهذان مدار الدين والدنيا، وبهما تنضبط الفتوى وتمنهج المنهجية العلمية الفقهية الأصولية. أنا بتكلم المصالح، أتيت بهذه القاعدة في مسألة المقاصد الشرعية تطبيقها على الدين والدنيا وعلى منهجية الفتوى، ضبط الفتوى بالمصلحة والمفسدة، وبهما تضبط الفتوى وتمنهج المنهجية العلمية الفقهية الأصولية القائمة على التوسط والاعتدال والاستقامة بالنهوض على التقعيد الشرعي الذي به تستقر الفتاوى وتندفع الفوضوية والبلايا وتسعد الأمة وتزول المدلهمة المصائب والفتن. فإذا كان ذلك كذلك، كانت فتاوى الدنيا والدين على جلب المصالح ودفع المفاسد، لأن هذين الأمرين هما جماع الشريعة ولبها. ومن ثم كانت هذه القاعدة 31 في هذا الباب قبل خاتمة التقعيد ترسيخا وتأكيدا على ما كتبت الكتاب من أجله، ومقصوده صلاح الفتوى بمقاصدها وشروطها وأسبابها وعللها والمراد منها وامتثال الأوامر فيها واجتناب النواهي عنها وتفعل عللها، لأن الإجماع على أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فهذا الكتاب بيان لأحوال الفتوى بين الإصلاح والفساد بالدليل والحجة والمحجة والبينة والبرهان، كما قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وهذا الذي استدللت عليه من بداية الكتاب إلى نهاية هذا الأصل الثاني في تقعيد القاعدة 32، قاعدة كلية هي دعائم الفتوى ومنهجيتها، وهي خاتمة التقعيد، وأختم بها هذا الدرس، وهي القاعدة 32. فقلت فيها: لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعدل بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات، فيتولد فساد عظيم. هذا كلام من؟ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. بدأت كتابي ما قل ودل، كتاب الكبير في 3 مجلدات في أصول الفقه، ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، بهذه القاعدة. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: ونحن نذكر قاعدة جامعة في هذا الباب لسائر الأمة فنقول. فقال هذه القاعدة، فذكر قاعدة بنصها، ثم فرع عليها مسألة تصويب المجتهدين وتخطئتهم. حديث صحيحين: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فالحق عند الله واحد، اختلف الأصوليون في هذه المسألة، والحق فيها أن الحق واحد، علمه من علمه وجهله من جهله. أما القول الثاني الذي يقال فيه كل مجتهد مصيب، هذه طامة كبرى، ولا أدري كيف قالها أصوليون في هذه المسألة. كيف كل مجتهد مصيب؟ كيف هذا؟ الحق واحد، والعلم معرفة الحق بدليله، والحديث بين جدا في الصحيحين من كلام رسول الله أن الحق واحد. ولذلك جعلتها خاتمة قواعد هذا الكتاب لما في نصها من الكلية التي توافق الكليات الجامعة في مصنفي الذي بين أيديكم، تأكيدا بقواعده 31، بقواعده، ثم القاعدة الأخيرة هذه 32 التي نصصت عليها لبيان كيفية أن يكون مع المفتي الأصولي كليات في الفتوى، قواعد وأصول ودعائم ترد إليها عامة جزئيات الفتاوى التي تستجد في دنيا الناس. الفتاوى تتغير بتغير الأحوال والأماكن والأزمان والأشخاص، كيفية هذه التغييرات لابد لها من ضوابط حتى لا نلج في الضلال والحرمة، ليكون المتكلم بعلم وعدل في الفتوى. وهذا الذي اجتهدت وأجهدت نفسي فيه للملمة شتات ما أردت جمعه من هذه القواعد في بحث هذا، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العليم الحكيم. فلما انتهيت من هذا الأصل وجب بيان تأثير ما تقدم على منهجية الفتوى، وهو الأصل الثالث في هذا الكتاب، وأبدأ به إن شاء الله المرة القادمة، وسميته الأصل الثالث: أثر المنهجية في صلاح منظومة الفتوى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.